شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الإخوة الفضلاء يعني بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا قطعنا تقريبا الآن 24 جزء ونحن اليوم في الجزء 25 أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول في هذا العمل. اللهم آمين. كثير من المستمعين قد يتساءل كيف يمكن نتدبر القرآن، ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نتدبر القرآن؟ فلعلنا لو بدأنا لكني أبدأ بواحدة وأقول أول خطوة للتدبر هي الفهم الصحيح لمبادئ الكلام أو لما ينبغي أن يفهم من كلام الله عز وجل، مثل فهم الغريب مثلا أو سبب النزول أو نحو ذلك مما يجعل الإنسان يعرف يعني المراد أو يعرف السياق عامة. فأتوقع أن الإنسان إذا أخذ تفسيرا مختصرا فقرأ فيه ليفهم الآيات بحيث لا يزيغ أو يضل به الفهم، ثم بعد ذلك بدأ مرحلة التدبر التي هي مرحلة أعمق من مرحلة الفهم. نعم. يعني مأخوذة من دبر الشيء. أي نعم، هذه يتوقع أنها مرحلة ضرورية ومهمة لعملية التدبر. نعم هذا صحيح. فيها كثير يسألون في رمضان عن الطرق المناسبة للجمع بين القراءة والتدبر. نعم. لأنهم يسألون يقولون هل الأفضل أن نقرأ ختمة واحدة وبتأني وتدبر ومراجعة لكتب التفسير، أم أن الأفضل أننا نكثر من الختمات أو الختمات ثم التدبر يكون فيما بعد. فيعني أقول لهم دائما حاول أن تجمع بين الأمرين. نعم. وأنت تقرأ سجل ما يشكل عليك من الألفاظ. أي نعم. حتى من الأشياء الأفكار الطريفة كنت طرحتها في برنامج يتدارسونه بينهم، سئلت يعني عن كيفية التدبر خاصة في حلقات التحفيظ، فقلت يعني لو صمم ورقة أو كتيب صغير يكون فيه جدول في أعلى وفي أسفله يكون فيه الفوائد المستنبطة، الجدول يكون الكلمات الغريبة جميل. فمثلا أنت عندك في حلقة 10 طلاب يعطى كل واحد نسخة ويقال له أنت راجع وردك هذا اليوم أو حزبك وسجل الألفاظ التي لا تفهم معناها. فمحمد يسجل الألفاظ وعلي يسجل الألفاظ غير الألفاظ التي، وبعضهم يشتركون في أن لفظة من الألفاظ تكون مشتركة في غرابتها بين الجميع. ثم يكون هناك مجلس مشترك بينهم يتدارسون فيه هذه الألفاظ الغريبة، ما بالرجوع إلى كتاب من كتب غريب القرآن مثل المفردات للراغب الأصفهاني مثلا. جميل. أو كتاب من كتب التفسير والفوائد المستنبطة، يعني تتاح فرصة للطالب وللقاري وللمسلم العادي وللمرأة، وكل واحد منهم يطلق عقله في القرآن يتدبر ويفهم منه ماذا يدل عليه. فإن كان متخصصا أو طالب علم أو لديه الآلة فلا شك أن عقله سوف يدل على أشياء وراء أحسنت التفسير. وإن كان مبتدئا فيعرض ما استنبطه وما استفاده على أهل العلم. أي نعم. فكان في ذلك فائدة عظيمة. فالشاهد أنني وجدت بعض الطلاب جاءوني إلى المسجد قبل ليالي في الليالي العاشرة من رمضان وكذا، قالوا الشيخ هذه الفكرة طبقناها ما شاء الله، وجاءوا بكتيب جميل جدا سموه يتدارسونه بينه ما شاء الله. أيوة نفذوا الفكرة. فقلت لو تعطوني هذه الفكرة نعم نضعها في منتدى ملتقى أهل التفسير يستفيد منها الجميع. جميلة والله. وقلت لو حتى نستطيع أن نطبع منها كمية صحيح تصبح بين يدي الطلاب في الحلقات وفي التدبر والتأمل في القرآن. جميل جميل. هذه فكرة من أفكار التدبر يا دكتور مساعد. جيد والله. وأنت ما شاء الله لديك أفكار كثيرة، سبق أنك طرحتها في ملتقى التفسير وأيضا في كتبك. ما شاء الله. والحقيقة أنه بالفعل أن المتخصص بيوده أن ينزل بأفكاره والأشياء التي استفادها من خلال قراءاته، من خلال ما أخذه عن مشايخه، لعامة الناس لكي يبين لهم بالفعل أن هذا القرآن ميسر للذكر، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نوع من مقدمات يعملها من يريد أن يتدبر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لابد من أن تعمل عمل، لا يأتي التدبر فقط أنك والله تفتح المصحف وتنظر تقول الله أنا الآن سأتدبر هكذا، لابد مثل ما ذكر الدكتور محمد قضية مثلا فهم المعنى، هذه أصل لابد منه، الفهم الصحيح يقود إلى التدبر الصحيح بإذن الله. أيضا في نظر الحقيقة أيضا الموضوع كبير، صلى الله وضعنا له حلقات ما كفى، لكن أيضا النظر إلى موضوعات القرآن، ما هي الموضوعات التي يطرقها القرآن بحيث يكون الذي يريد أن يتدبر ممكن أن يكون نظره موضوعي، مثلا الحمد في القرآن، التسبيح في القرآن كيف جاء، وهو يقرأ القرآن يضع في باله موضوعات معينة يتأمل كيف الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الموضوعات، أو اختيار الألفاظ وبلاغتها جدا، أو أنه ينظر أيضا إلى قضية مثلا نقول مثلا نريد أن ننظر ما هي صفات المؤمنين، يعني يكون تدبر جزئي، معنى يضع لذهنه وهو يقرأ في قراءته المعينة أنه يضع في ذهنه شيء محدد، التقديم والتأخير إلى آخره. ولعلنا نحن طرقنا أشياء كثيرة في هذا البرنامج متنوعة من هذه الموضوعات، يمكن للمستمع أن يحدد في كل مثلا ختمة له موضوع معين يكون مجال للتدبر، وأنا أرى أنه هذا سيفيد كثيرا بدل ما يكون في نوع من التشتت في هذا الموضوع. فيها فائدة دكتور سعد ولا يهون أبو عبد الله فضل. في التدبر، وأنا أقرأ في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم بعد هذه الآيتين قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فخطر على بالي فائدة علمية في هذا، وهي استنباط الأدلة من القرآن الكريم، أليس ثمرة من ثمرات التدبر؟ بلى بلى صحيح. يعني كل العلماء الذين استنبطوا الأدلة والأحكام من القرآن الكريم إنما كان استنباطهم هذا لأنهم مارسوا عملية التدبر، لا شك، أليس كذلك؟ بلى. وكلما أمعن العالم وأعمل ذهنه وعقله في أدلة القرآن الكريم وفي آياته ظهرت له أدلة الأحكام الشرعية. ولذلك أتأمل في ابن تيمية رحمه الله، ترى أنه يفتي فتوى في كتبه فينتزع لها الأدلة من القرآن الكريم، سبحان الله، بطريقة تدل على يعني عمق في الفهم. نعم. تجد نفس السؤال يعرض على عالم آخر فلا يكاد يهتدي إلا لدليل واحد أو لا يهتدي إلى دليل من الأدلة. نعم. وإنما يفتي أحيانا بحديث أو شيء من هذا. نعم صحيح. فأقول دائما إن من ثمرات التدبر هذه المعرفة الأحكام الشرعية والاستنباطات الفقهية الدقيقة، لا شك. ولذلك تأمل في صنيع الشافعي، الشافعي رحمه الله كان من أقدر الفقهاء على استنباط الأدلة من القرآن الكريم. نعم صحيح. وقصته في دليل الإجماع، دليل الإجماع وغيره. أين قرأ القرآن حتى اهتدى إلى الآية التي لما جاءه رجل، حقيقة قصة جميلة، لما جاءه رجل كبير وسأله عن هذه المسألة من أين يعني أخذت دليل الإجماع، قرأ القرآن، نعم، يقول في كم ليلة قرأه من أجل استنبط ومن يشاقق الرسول دليل الإجماع. هذه الحقيقة رائعة جدا لطالب العلم المتمكن أن يجعل قراءات القرآن فيها هذا النظر. أيوة حتى الذي ذكره الدكتور مساعد في قضية النظرة الموضوعية، أنا بجعل الختمة هذه مثلا لأثر العبادة على النفس مثلا. جميل. وأستمر ألتقط الآيات، صحيح، عندها ستجد عندك رصيد. وأذكر بهذه المناسبة حدثني أحد المشايخ عن الشيخ صالح الصين حفظه الله أنه لما جاء الإلزام بحزام الأمان يقول: قرأت ختمة لأبحث عن مستند حزام الأمان من القرآن. الله أكبر. فوجدت 360 آية تدل على هذا المعنى، وهي أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الأسباب. واتخاذ الأسباب في هذا الباب. أنا أقول في هذا الصدد إن الإنسان إذا دخل إلى عالم القرآن وفي ذهنه موضوع محدد سيجد كأنما القرآن يتحدث عن هذا الموضوع بالذات دون غيره. وهذا شيء جربناه يعني بأنفسنا، ورأيناه يعني ولمسناه حقيقة. أي قضية تريد أن تتحدث عنها أدخل إلى القرآن من أوله إلى آخره، وفي نظرك هذا الموضوع ستجد أن القرآن كأنما يتحدث عن هذا الموضوع بالذات. في كلمة ذكرتها أبا عبد الله قبل قليل، وهي تقول من الرجال ونساء وصغار وكبار. بعض الناس يتساءل ويقول هل بالفعل يعني يمكن أن يتدبر الإنسان من ليس من العلماء؟ أنا أقول الجواب في القرآن، لأن الكلام الذي ذكر فيه في الأمر بالتدبر وذم من لم يتدبر كان لعموم الناس. فالتدبر ممكن لكل أحد وليس مقصورا على العلماء، لكن التدبر درجات. تدبر العالم يختلف عن تدبر العامي، تدبر المتفقه مثلا أو الراسخ في العلم يختلف عن طالب العلم. لكن كل واحد بالتدبر سيصل إلى يعني ثمرة. ومن أهم في نظري الوسائل للتدبر هي يعني الإصرار في محاولة الفهم وتكرار الآية. يقول بشر بن الحارث الحافي إنما مثل الآية مثل التمرة، كلما مضغتها ازدادت حلاوتها. وبالفعل والله أنا أعتبر هذا مثل غاية في الروعة. تمرة الآن ليست كالعلك أو الحلوى أو غيرها من الأشياء التي تؤكل فيها حلاوة، كلما مضغت تلك الأشياء تجد أنها تذهب حلاوتها ويبقى يعني البقية التي لا نفع فيها. أما التمرة كل ما تزيد سبحان الله ويزيد عليها اللعاب تجد أن يخرج منها حلاوة غير عادية. سبحان الله. فهذا مثل الآية. أخشى الوقت ينتهي وما دخلنا لا لعل ندخل 25 ولعل ما فيه يعني ما ذكر فيه فائدة إن شاء الله. لكن ما ننسى أيضا أمر جديد الحقيقة نبشر به إخواننا. نعم. وهي أن الهيئة العالمية لتدبر القرآن الآن بثت يعني رسائل جوال. الحقيقة أنا أوصي بالاستفادة منها والاشتراك فيها. بمجرد ما ترسل الرقم المحدد رقم واحد إيه إلى الرقم 81 800 أو 81 800 ثم ترسل واحد ترسل رقم واحد للاشتراك. أي نعم، يرسل لك في كل يوم قرابة رسالتين ما شاء الله كلها يعني من تدبر القرآن. ما شاء الله تحيي في الإنسان تدبر القرآن وتلفت نظره إلى معاني جميلة جدا. اسمه جوال تدبر. أي نعم، أليس كذلك أبو عبد الله؟ إلا بلى جوال. والله هذا حقيقة أنه فتح، وأنا لعلي أختم بهذه وندخل في السورة. تفضل. أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى أنا ألاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام يعني فتح علينا نحن المسلمين العودة إلى كتابه. الحمد لله. وهذه نعمة عظيمة جدا، يعني حلقات التحفيظ منتشرة في كل مكان. الهيئة العالمية اللي ذكرتموها الآن للتدبر، الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، الملتقيات الكثيرة جدا في الـ الـ في الـ الانترنت. الحمد لله. وأشياء الحقيقة تبشر بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. آمين. هذه السورة أيها الإخوة لسورة الشورى لعلنا نبتدي بها. وإن كان هناك مقطع صفحة من جزء في سورة فصلت، لكن نبدأ بهذه السورة. أنا ألاحظ أن هذه السورة تتحدث عن الوحي. نعم. يعني لو تأملنا من بدايتها لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله حاميم عين سين قاف، قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا القرآن بقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وفي ختام السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم بعدها في آخر آية قال وكذلك أوحينا إليك أمرا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فأقول كثرة الألفاظ الوحي في هذه السورة سورة الشورى الحقيقة تستدعي الانتباه إلى الإنسان وهو يقرأ هذه السورة يتأمل موضوع الوحي من خلال هذه السورة. ولذا طرق مثلا الوحي من خلال سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به. نعم. فعلا الملحوظة ظاهرة فعلا جدا. مهمة جدا. في قول الله عز وجل في الوجه الثاني من هذه السورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية تعتبر عند علماء الاعتقاد أو عند أهل السنة أصل في باب الأسماء والصفات، وذلك من وجوه عديدة لكن نذكر منها ما تيسر. الوجه الأول أن أهل السنة يرون أن طريقة القرآن هي نفي مجمل وإثبات مفصل، فالرب سبحانه وتعالى يمدح بالنفي المجمل، ما يمدح بالنفي المفصل، لأن المدح بالنفي المفصل عيب ولا ينتهي ولا ينتهي، لأنه لا نهاية للقبائح والأمور المذمومة. يعني هل يليق بك أن تقول لملك تمدحه أنت لست بكذاب ولا بخيل ولا كناس ولا فراش ولا ها؟ ما ينتهي ما ينتهي هذا الأمر، لكن تقول أنت ليس مثلك أحد في العالمين. أي نعم، خلاص نفي، أيوة نفي مجمل. وأما عند الإثبات فالإثبات يكون مفصلا، ولذلك قال هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقول في وصف الرب سبحانه وتعالى ومدحه وذكر أسمائه وصفاته هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما هنالك من الأسماء التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله. يعني من القضايا المهمة بما أنك طرقتم هذا يا شيخ محمد في الداعي وهو يدعو الله سبحانه وتعالى إذا أراد حاجة، أو كذلك مثلا الإمام في التراويح وغيرها، يعني من المستحسن أن ينتبه إلى الإكثار من الثناء الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من الثناء الله سبحانه وتعالى يدخل الهيبة والمحبة معا في قلب السامع، لأنه الإكثار من الدعاء والتقليل من الثناء يبقى الإنسان مرتبط بماذا؟ بحاجاته، لكن لما يكثر من الثناء لله سبحانه وتعالى يكون ارتباطه بحاجاته وبمن يقصد الذي هو الصمد سبحانه وتعالى، فيعظم عنده هذا الرب سبحانه وتعالى سبحانه. وأيضا تزداد محبة هذا الرب سبحانه وتعالى في قلبه سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، يصور الله سبحانه وتعالى 18 في الآية 18 من سورة الشورى حال الكافرين الذين يجحدون الآخرة ويكفرون بالله سبحانه وتعالى، فيقولون على سبيل الاستهزاء للمؤمنين متى الساعة، أو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على وجه الاستعجال لوقوعها وهم مكذبون بها استهزاء وسخرية، فيقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون، وعلى خلافهم الذين هم مؤمنون ومتيقنون أنها سوف تقع الساعة وأن القيامة حق لا شك فيها، ومع شدة إيمانهم وأنهم يعني يؤملون ويرجون عفو الله ورحمته إلا أنهم يشفقون ويخافون منه. وهذه تمثل سبحان الله يعني حالتين، مع أن كلها مسألة مرتبطة بالإيمان القلبي، يعني هؤلاء الذين كفروا كفروا بها وجحدوها بقلوبهم، نعم، وهؤلاء الذين آمنوا لم يروها بأعينهم وإنما هم يؤمنون بالغيب، لكنها أثرت على حالتهم وحياتهم. فقال والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق الذي لا شك فيه. هذا الحقيقة يصور لك مكانة الإيمان بالغيب وعظم أجر الذي آمن بالغيب. لذلك تلاحظون في أول سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول وصف للمتقين هو هذا. فهذا تلاحظه في سلوكيات حتى الناس، المؤمن الصادق تجد في سلوكه من الخشوع ومن الخضوع ومن اليقين ومن الإخبات. نعم، أليست صفة الإخبات من صفات المؤمنين الصادقين؟ نعم، الخوف من العقوبة. نعم، وتجد والخوف من العقوبة مع الإيمان ومع الصلاة ومع الطاعات، وتجد الكافر والمنافق ويجاهر بالمعصية ويستهزئ ويسخر ويستعجل العذاب. لا يعني. صحيح، بالرغم من هذا التكذيب الذي هو في قوله سبحانه وتعالى. إذا أذنت لي أبو عبد الملك، نحن أشرنا في الجزء الثالث إلى أن سورة آية الكرسي مقسمة إلى 10 جمل. أي نعم، أي نعم، وقلنا إنها تشبه آية في سورة الشورى، ذكر من كثير أنها أيضا هي أشبه شيء بآية الكرسي، حيث أنها مقسمة إلى 10 جمل، وهي قول الله عز وجل فلذلك فادعوا، هذه واحدة، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ثالثة، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه الرابعة، وأمرت لأعدل بينكم، الخامسة، الله ربنا وربكم، السادسة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، السابعة، لا حجة بيننا وبينكم، الثامنة، الله يجمع بيننا، التاسعة، وإليه المصير. جميل. ذكر ابن كثير في تفسير آية الكرسي، أنا كنت أزورها فنسيتها. أي نعم، سبحان الله، الحمد لله ما دام جئت بها. في قوله سبحانه وتعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية هناك خلاف بين المفسرين في المراد بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكن حصل الحقيقة في مجلس ابن عباس حدث يعني يستحق التأمل والإشادة به. ابن عباس رضي الله عنه كان من خلال ما يعني قرأت في سيرته أنه كان رجلا أريحيا، ويعني كان يستقبل الطلاب والعامة، يعني رجل كان كما يقال رجل عامة، رجل عام، يعني يدخل مع الناس ولم يكن محتشما عنهم في أشياء كثيرة، ولهذا استفاد منه كثير من الناس. جاءه رجل يسأل عن معنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال يعني ما المراد بهذه الآية؟ فسعيد بن جبير كان في المجلس فأجاب الرجل والسؤال موجه لشيخه، فقال هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آل البيت. فقال يا سعيد بن عباس عجلت يا سعيد فقط، وذكر له أنه ما من بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين صلى الله عليه وسلم قرابة. فهو يسألهم هذه القرابة، يعني على الأقل يعني أن يحفظوها، يحفظوا ما بيني وبينكم من هذه القرابة، هم كانوا يحفظون القرابة. فانظر كيف ابن عباس رضي الله عنه لم يشن على تلميذه ولم يوبخه، وإنما قال له عجل. الحقيقة مثل هذه الأشياء التربوية، سعيد بن جبير، أي سعيد بن جبير، نعم، رحمه الله، أقول أنه من المهم جدا للشيخ أن يتأمل مثل هذه الأمثلة ويجعلها نبراسا له يستفيد منها في التعامل مع نعم. في قوله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه الآية تعتبر قاعدة من القواعد التي يجب أن يستحضرها المسلم في حياته، وهي أن كل مصيبة تنزل بك فذلك بكسبك وبسبب منك، والله عز وجل لا يظلم العباد شيئا، فما يصيبنا من لأواء ومن بلاء ومن مشقة ومن حزن ومن كبد ومن مرض ومن فقر وغيرها إلا بأسباب من العباد. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم قال بعدها ويعفو عن كثير، يعني لو أخذنا بكل ما نكسبه لكان البلاء علينا أضعافا مضاعفة، وكانت الدنيا علينا نكدا لا يطاق، ولكن الله عز وجل يغمرنا برحمته ويتولانا بفضله. وهنا أحب أن أبين لإخواني الفرق بين قوله ويعفو عن كثير في هذه الآية اللي رقمها 31 ولا لا، والآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يعني بالأمس كنت أقرأها الطلاب يا أبا عبد الله، فأجد بعض الطلاب يقرؤونها ويعفو عن كثير، قلت لا افهموا الفرق بين الثنتين. نعم، الأولى فعل مضارع لم يسبقه جازم، ناصب ولا جازم، أين لا ناصب ولا جازم، وهذه معطوفة على شيء مجزوم، نعم، لأن الله قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إلى أن قال أو يوبقهن مجزومة، نعم، بالسكون، ويعفو عن كثير مجزومة أيضا بحذف حرف العلة. فإذا انتبه القارئ إلى هذا لم يخلط بين الموضعين مع قربهما، نعم صحيح. ويعفو بالضم، يعفو الأولى، ويعفو إشباع على الضم يتحول إلى واو، يتحول إلى واو، نعم صحيح. في قول سبحانه وتعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، نعم، قوله أمرهم شورى بينهم، هذه الآية التي أخذ منها اسم السورة، اسم السورة، ولهذا يقال سورة الشورى، وأحيانا يحكى له يقال سورة شورى، عجيب، وإن كانت مشهورة بسورة حميم عن سين قاف أيضا. لكن قول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، من هو الذي سميها سورة شورى كذا؟ هذه ذكرها الطاهر بن عاشور يمكن في المصاحف الباكستانية مثلا، يحتمل، لكنه على حكاية اللفظ نفسه. سورة شورى. عجيب. هذه القضية، لقضية الشورى الحقيقة من المسائل التي تعتبر من الأصول في المجتمعات أيا كانت. أيوة. يعني بغض النظر عن مجتمع إسلامي أو غير إسلامي، المجتمع الإنساني كمجتمع إذا اعتمد مبدأ الشورى فإن أموره بإذن الله تكون يعني مستقيمة وسلسة وليس فيها مشكلات كثيرة. وكلما انعدمت الشورى كثرت المشكلات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إلي، فإن الله سبحانه وتعالى ينبهه على أمر الشورى في قوله وشاورهم في الأمر، وهنا ينبه أمرهم شورى. ولهذا نقول مع أنه ليس بحاجة عليه الصلاة والسلام، نعم، يوحى أكمل إليه البشر عقلا فنقول أنه أي مجموعة يعني يجتمعون يعني يجب أن تكون الشورى بينهم، لأنها هي التي تجعل حياتهم تستقيم وتستمر. نعم. وإذا عدمت وصار هناك تسلط فرعوني فإنه لا شك سيحدث فساد كبير. نعم. أنا أقول من الفساد يا عبد الملك أن الناس إذا تشاوروا تحملوا مسؤولية وتبعت الأمر الذي خرجوا. نعم. حتى لو كان بعضهم أي قرار جماعي، لكن لو كان رأيك أنت أصوب ما يكون وحملت الناس عليه حملا، لاحظ معي، ولم تشاورهم، كلهم سيجرون إلى هذا الأمر ويضعونك في المقدمة، فإذا وقعت مصيبة قالوا هذا بسببك أنت السبب، ما يتحمل، ما يتحمل المسؤولية. صحيح. لكي توزع المسؤولية على الجميع اجعل الرأي يسطر من بينهم. وأنا أقول هذا حتى مع الإنسان في أولاده وأهل بيته، إذا أردت تصنع شيء في البيت أو تقرر سفر أو ذهاب أو إياب أو شراء حاجة معينة وغير ذلك، لما يكون الرأي جماعي يتحمل الجميع المسؤولية. نعم. ويتحمسون لأن ينجحوا هذا الأمر. فإذا كان رأيا فرديا أنت الذي تبنيته، الجميع ينظر إليك، إن نجحت سكتوا. صحيح. وإن فشلت شتموا وشمتوا. نعم. ولذلك يقول الشاعر مصور هذا المعنى جميل، يقول رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، الله، رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. نعم. نعم. ففعلا الشورى تجعل القرار مشترك بين الجميع. نعم. فعلا بدل ما يصبح قرارك تتحمل أنت وزره إذا في خطأ. نعم. أو تتحمل أيضا بره إذا كان صحيح. لا، عندما يصبح شورى وتستشير الناس ولو كان نفس القرار. نعم. يعني القرار أنا بتخذ نفس القرار، هو القرار صائب، لكن عندما تشارك فيه الناس صحيح صحيح يشعرون أنك فعلا احترمتهم وقدموا. حتى تلاحظ هذا في مسجد، في جماعة المسجد. نعم. تستشيرهم في شيء من أمور المسجد، أو حتى الأسرة كما تفضلت. نعم. هل ترون نفسكم في هذا المكان؟ أين. أو في هذا المكان، يعني ترى هذه، والله ترى نحن لا نطبقها في حياتنا. صحيح. صحيح. عندما تقول الشورى يتجه ينصرف ذهن الناس إلى الشورى في الحكم والسياسة. نعم. والشورى مسألة تنسحب على كل تصرفات الإنسان. صحيح. حتى في رفقة السفر، رفقة السفر ينبغي أن نتشاور ويصير بينهم. صحيح. في قوله يا إخواني في الآيات لما عدد صفات المؤمنين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الحقيقة عندما تقرأ هذه الآية قد يأتي في قلبك إشكال. الإسلام يأمر بالعفو والمسامحة والرحمة وعدم رد السيئة بمثلها، ومع ذلك هنا يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. على وجه المدح، على وجه المدح طبعا، وذكر الصفات الطيبة فيهم. فما هو يعني الجواب الذي يبدو لكم في هذا؟ تفضل دكتور مساعد. أيضا لاحظ أنه قال بعده وجزاء سيئة مثلها. نعم. هذا لكي لا يستضعف المسلم. أيوة. نعم. لأنه يعني نعم صحيح أن المسلم مسالم، لكن لا يعني ذلك أنه يكون ضعيف أو أنه يكون جداره قصير. نعم. يتعدى. نعم. وإنما فيه إبراز لقوة المسلم أنه إذا ظلم فإنه ينتصر ممن ظلمه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا سيما إذا ترك، إذا كان تركه للانتصار يفسر على أنه ضعف وخور إذا نقول إذا بغي عليه واعتدي عليه ينتصر، فإذا تمكن وصار في مقام السيد لهذا القضية هنا العفو والمسامحة وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله. وعند قوله عفا وأصلح يعني وقفة أنا أعتبرها من أجمل ما سمعته من شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إن الله ما أمر بالعفو مطلقا، بل أمر بالعفو الذي فيه صلاح. أي جميل هذا. نعم، بالعفو الذي فيه صلاح. فلو اعتدى عليك إنسان معروف بالفساد في الأرض، ويعني رجل بالفعل مفسد بكل ما تحمله هذه الكلمة كما يقال من معنى، ثم تمكنت منه، قال لا يستحب للإنسان أن يعفو عنه، لأن عفوه ليس فيه صلاح، بل ينبغي أن يؤخذ الحق منه كاملا ويتجرأ إذا عفي، لأنك هو لا يستفيد من هذا العفو، سيذهب إلى غيرك ويسيء إليك كما أساء إليك. إنسان لئيم، يعني اللؤم طبع له. أما إذا كان رجل من الكرام وعثر وأساء إليك فتمكنت منه، هنا قل عفوك فيه صلاح، هذا الرجل سيستفيد من هذا الدرس الذي وقع فيه ولن يعود إلى مثل هذه الخطيئة. ما تقول أبا عبد الله؟ والله أنا أستحضر حوادث. نعم. هذا أعرف شاب، أسأل الله أن يصلح ويهديه، يسرع سرعة طائشة بالسيارة، وحدثت له عدة حوادث، منها ما مات من مات، منهم من مات ومنهم من أعيق، فدائما يعني يقع له الحادث فيعفى عنه فيعود إلى ما كان عليه. إلى ما كان عليه. فأذكر موقف من المواقف في أحد الحوادث، أنه يعني صدم واحد ومنهم من تكسر ومنهم، فلما قالوا لصاحب الذي صدم وكذا هل يعني تطلب من الشيء وكذا، قال لا أنا عفو عنه. فقام رجل جزاه الله خير، يعني يبدو أنه مستحضر هذا المعنى في الآية، أي نعم، وقال يا والد أنا ما أنصحك أنك تتنازل عن حقك في هذا الحادث، لأن هذا الشاب هذا معروف بطيشة وتهور، كلما عفي عنه زاد شره. لو يعني تمسكت بحقك حتى يؤدب وحتى تربية يعني يكون فيها تربية، حتى يكون فيها تربية له، وأيضا حتى يكف شره عن الناس وكذا. فأنت يعني فعلا هذه الآية تجدها في مثل هذا المواطن. وبهذه المناسبة يعني نجد الآن أنه شاع في الناس مسألة، وهي أنا في نظري يجب التنبيه عليها، البحث عمن يفك من وجب عليه القصاص، فتبذل الملايين، وبعض الذين الآن يطلب فكاكهم حقا لا يستاهلون، لا يعرف حتى في سجنه تجد لا يصلي ولا يصوم، معروف بالفساد الخلقي وأمور كثيرة، والناس يسعون في الجرائد والمجلات للبحث عمن يفكه. هذا الحقيقة مصادم حتى للشرع، لأن الشرع قال الله عز وجل فيه ولكم في القصاص حياة. هذا الرجل إذا علم من الناس سيسعون في فكاك رقبته، تساهل، يتساهل، وتصبح القضية يعني نوع من المفاخرة، نحن استطعنا أن نفك صاحبنا، استطعنا أن ننقذ فلان، طيب فلان هذا من هو؟ يحدثني أحد المشايخ يقول جاءني رجل فطرق عليه الباب وقال والله عندنا رجل وقتل ووجب عليه القصاص ونريد نسعى في فكاك رغبته، ولنا جلسة مع الأمير فلان من أجل يساهم في هذا المشروع، فنبغى نريدك تذهب. يقول أنا ذهبت إرضاء لهذا الرجل، فلما جلسنا عند الأمير الذي قال ما رأيك يا فلان؟ قلت والله سأقول كلمة أدين الله عز وجل بها، هذا الرجل الذي تسعون الآن في فكاك رغبته، أولا أعطونا سيرته، هل هو بالفعل يستحق أن نسعى في فكاك رغبته؟ وإلا يعني راحت البلاد والعباد منه خير. فقال واحد من الجالسين والله هذا الرجل أصلا لا يعرف، لا يعرف، ليس من أهل المساجد، وهو الآن في سجنه أيضا على ما هو عليه. فقلت يا إخواني الآن ستبذل أكثر من 10 ملايين ستجمع لأهل القتيل من أجل شخص يا إخوان هدية لا يعبد الله، هذا هو المقصود؟ ثم هل هذا يحقق مقصد الشرع في إضفاء الأمن؟ أنتم بهذه الطريقة تأتون بالشهامة لتخل بالأمن، شهامة في مقابل الأمن، لأن كل واحد الآن يعلم أنه فيه ناس سيسعون لفكاك رقبته، إذا اعتدى على أحد سيتهاون بالدماء، لكن إذا علم أنه سيقص وأنه احتمال أنه يموت سيحترم أمر الدماء. صحيح. في آخر الحقيقة الآيات يعني ملأة، لكن في آخر الآيات من هذه السورة قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذه الآن تشير إلى أقسام الوحي. الكلام الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى فوق سماواته من وراء حجاب، وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا كلم الله سبحانه وتعالى ولما كلمه بالنبوة، وهو الذي انفرد بين الأنبياء بأنه كلم بالنبوة، ولذا صار يقال كليم الله. كان أيضا من وراء حجاب. أي من وراء حجاب. أيوة. وكذلك آدم عليه السلام كلمه الله سبحانه وتعالى لما خلقه. نعم. فإذا هذه أو هؤلاء الأنبياء كلهم تحقق فيهم أنهم كلمهم الله سبحانه وتعالى. من أنواع الوحي التي قد تقع اللي هو تكريم الله سبحانه وتعالى الأنبياء في المنام. نعم. مثل حديث فيما يختصم الملأ الأعلى. نعم. قال تدري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أنه قال تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، فهذا أيضا نوع من أنواع التكريم الإلهي. نعم، من أنواع التكريم الإلهي. النوع الثالث اللي قال أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا، هذا نوع آخر، وهو يأتي بطريق إرسال الرسول المختص بالوحي وهو جبريل عليه السلام. وغالب الوحي يكون من هذا الباب. نعم، غالب الوحي من الطريق الثاني. بل القرآن لم يثبت أنه نزل على رسول الله إلا بهذا الطريق. نعم. أي نعم. ولكن في حديث إنه حديث كيف يأتيك الوحي. إيه. الحقيقة أنه يشير إلى أنه قال كيف يأتيك الوحي، ولم يشير هل هو قرآن. لكن فيما أثر من الأحاديث والروايات التي تحكي نزول القرآن لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا رأيت البارحة. يعني لا مثلا لا في الرؤى المنامية. لكن هذا الملك إما يأتي بالصفة الملكية وإما يأتي بالصفة البشرية. أي نعم. في قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، الآية التي قبلها أبا عبد الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. طبعا ذكرت منة الله على عباده في الذرية، وأن العباد أربعة أصناف. هي ذكرتني بقصة أحد المشايخ الأزهريين لما سئل قيل له إيش عندك من أولاد يا فضيلة الشيخ، فقال الشيخ أنا من الصنف الرابع. الناس ما عرفوا إيش الصنف الرابع. ذكرانا وإناثا، يعني يعطي الإنسان الذكور والإناث. صنف الرابع ويجعل من يشاء عقيما. من اللطائف في هذه الآية العجيبة أنه بدأ بالإناث. نعم. بدأ بالإناث. نعم. قالوا لأنهن حظ الآخرة. نعم. فقدم حظ الآخرة على حظ الدنيا، لأن الذي يرزقه الله عز وجل البنات لا شك أنه أنهن بعد بلوغ 18 أو 20 يتزوج ثم يذهبن مع أزواجهن، ويصبح الأب يده كما يقال على قلبه، يخشى أن يموت زوجها فترجع، أو تطلق فترجع، أو يحصل لها ما يحصل من مشاكل كذا، فيتحمل عبء ذلك. بخلاف الإبن فالأمر فيه أخف وأسمح. فقدم الله عز وجل الإناث لأنهن حظ الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. ثم ثنى بالذكور وعرفهم، قالوا عرفهم لكمالهم، عرفهم لكمالهم، بينما الإناث نكرهن وقدمهن، قدمهن لأنهن حظ الآخرة ونكرهن لضعفهن، والذكور أخرهم لأنهم حظ الدنيا وعرفهم لقوتهم. ثم ختم الآيتين بقوله إنه عليم قدير. قدير. سبحان الله. تأتي الجمع بين صفتي العلم والقدرة في آيات الخلق، لأن الخلق ركناه العلم والقدرة. قال لله يخلق ما يشاء، ثم قال عليم قدير. من اللطائف في هذه الآية وعبد الله ابن العربي أنكر الخنثى المشكل. عجيب. لا يمكن يكون، يعني يقولون لا يمكن يكون، لكن هم يقولون أنه في فترة معينة يكون خنثى مشكل ثم يتحدد، إما أن يكون ذكرا أو أنثى. طبعا هو عند المتقدمين كانوا يعتبرونه نوع. نعم. فابن عطية رد على من يقول بهذا القول وهما يعني كانا متعاصرين، فلا أدري هل هو يقصده أو لا، لكن أنه قال أن هذا بحكم النادر، والنادر لا حكم له. يعني لم يذكر في الآية لأنه بحكم النادر، والنادر لا حكم له. نعم. فإغفاله ليس لأنه ليس بموجود، وإنكاره مخالفة للحس لأنه الواقع صحيح. نعم. أقول انتقل لأن أطلنا في سورة الشورى يا مشايخ. نعم. والوقت أظن انتهى. نعم. تقريبا يعني انتقل من هذه الآية ومناسبتها دكتور محمد قوله سبحانه وتعالى هنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، في تقديم الإناث هنا. نعم. وما ذكرته من فوائد، ثم ننتقل إلى أول سورة الزخرف. نعم. فننظر إلى كيف كان يتعامل العرب في الجاهلية أو بعض العرب في الجاهلية مع البنات إذا رزق أحدهم بابنة أو ببنت، فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي بالبنت يعني، ظل وجهه مسودا وهو كظيم وكانوا يرون من أشد ما يكون عليهم من الأخبار أن يقال قد رزقت ببنت، صلى الله العافية. فلذلك قال الله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فانظر تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة صحيح في الإسلام، وكيف رفع من شأنها، وكيف جعل الأجر ورتبه على من يعول ابنتين أو ثلاث أو كذا. وانظر إلى كيف كان حالها في الجاهلية، كيف كانت أولا يعني ولادتها خبر سيء وللأسف. وإن كان مسلما لكن يرى أن الخبر يعني خبر ولادة البنت خبر غير سار. قبل شهر يا دكتور عبد الرحمن هنا في بلادنا مولودة تقتل أباها. لا لا لا. هذا الخبر قرأته في جريدة اليوم. هذا يعني خبر مولودة. إيه مولودة تقتل أباها. أنا الحقيقة فجعني الخبر فأخذت أقرأ. أي نعم. قال إنه ولدت امرأة بنتها الثامنة. أيوة. وكان الأب يتطلع إلى ذكر، فلما جاء إلى المستشفى قالت له الممرضة مبروك يا بابا جاءك بنت، فصعق ومات. نسأل الله هذا لون ألوان، نسأل الله العافية. مع العلم أنه الأخبار في هذا الباب لا، يعني قصدي في أن الله عز وجل قد يجعل في البنات من البركة والخير ما لا يجعله في الذكور. صحيح. ما لا يجعله في الذكور. يقال أنه رجل كان عنده 6 أو 7 من البنات وعنده ذكر واحد، فكان فرح هو بالذكر، فلما كبروا تزوجت البنات كانت كل واحدة تأتي في الليل وتأتي بالعشاء لأبيها، لأن أباها كان خلاص يعني زوجته ماتت وبقي يعني وحيدا، فتضع العشاء وتقول يا أبوي عسى ما أحد سبقني. الله أكبر. ثم يأتي من بعدهن الابن ويسلم على أبيه ويجد هذه الصحون ما شاء الله ويأكل معه سبحان الله. هذه السورة أيضا في ملحظة حقيقة، أنا كنت كان لي بحث في اسم الرحمن. أي نعم. فكنت سبحان الله أتعجب أنه هذا الاسم في سور تجده يكثر فيها هذا الاسم، سبق ذكرنا سورة مريم. نعم. أيضا تجد في هذه السورة ذكر أكثر من مرة، والآية ذكرتم الشيخ عبد الرحمن في قوله بما ضرب الرحمن مثلا. الله أكبر. أيضا أقول للمستمعين أيضا هذا باب الفائدة، التأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلاقة هذه الأسماء بموضوع الآية التي هي فيها. صحيح. من أحسن الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله مكررة فعلا الرحمن في هذه السورة. نعم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وقالوا لو شاء الرحمن. نعم. الله أكبر. سبحان الله. صحيح. في فائدة في قوله بل قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم. هذا في آية 22 مهتدون. نعم. 23 مهتدون. نعم. في علماء العلماء يستدلون بها على التقليد، يعني كراهية التقليد أو تحريم التقليد. نعم. ذم التقليد. ذم التقليد. وقد يقول قائل كيف يستدلون بها على ذم التقليد والآية نزلت في سياق حديث عن الكفار. نعم. أي نعم. فنقول إن هنا فائدة يحسن تنبه لها، إن من خلال تتبع عمل السلف، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذا أيضا أثر. إذا كانت الآية نزلت في سياق الكفار وهي ليست من الصفات الخاصة بهم من حيث هم كفار، بمعنى أن الذي يعملها لا يكون كافرا، وإنما هي مرتبطة به من كونه إنسان، يعني جنس الإنسان نفسه. فنقول إنه يجوز تنزيلها على من؟ على غيره، يعني على من يناسبه هذا الوصف من المسلمين. يعني هذه قاعدتها. ولهذا ابن عمر لما نقد على الخوارج قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في أهل الإسلام، في أهل الإسلام، لكنهم جعلوها في الإسلام وحكم عليهم بأنهم ماذا؟ كفار. نعم، هنا هو وجه الخطأ. أي نعم، أما هنا لا نقول بأنهم كفار، وإنما نقول إنهم أدوا هذا الوصف المذموم في التقليد أو غيره. وللفائدة يا دكتور مساعد في قوله هنا لبعض المشاهدين قد يشكل عليه، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني عليش، يعني على طريقة، طريقة على عادة وعلى سيرة، ويجدون مثلا إن إبراهيم كان أمة. نعم، كيف كان أمة؟ يعني كان قدوة، رجل جامع لخصال الخير بالضبط. ولذلك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة يعني أي عدد من السنين، يعني بعد مدة من السنين. إذن هذا كلمة أمة لها أكثر من معنى، تسمى ماذا هذه؟ مشترك اللفظ. نعم، المشترك اللفظ، يعني لفظة واحدة تدل على أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.